فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه، أما كما قلنا آنفا إذا ترك السنة إما هملا ما لا يريد اقتداء به لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه فهو متهاوي متكاسل ليس معذورا. فالقاعدة إذن فيما كان معذورا من المخالفة اتبع عليه وإلا فلا. بسم الله. فما في تأكيد في صباح الجمعة قول من لم يتعب في السياري أنا كنت أقول لك معه ما سمعت إذا ما تقدر خلينا نقرأ السجد كامل فما يشد كل من يصد لهم الوقت هذه نحن نصدره لكن كسلا لا هنا عجلة ما جلس لا ظل وجه لا هذا بعد يصدره بس الناس مع الأسف هما كان معودون كان يكون مصحة على أن ورفق البنات في الثاني ما يكملها يعني نص السجدة بعد السجدة بآيتين ثلاثة بعد السجدة ويقرأ البنات برضه ما يكملها يقرأ النص ولا سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة ويتسلطوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهمون بس بينما هو الأمين في كل سورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا يكفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها. سمحت أفرنا بالنسبة لإهتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد فوجد الفراق قد انتهى الجماعة فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق رد على الحديث ثم أتى رجل المسجد فوجد الفراق فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على هذا. أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه على تفسير الحديث أنا عارف شو قصدك بس نحن نريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمقتدي. حديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه ألا رجل يتصدق على هذا وفي رواية يتجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. يتوهم كثير من الناس بأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. اثنين ثلاثة يدخلون المسجد

قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يبتعد عن الأنظار. وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجد الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد بصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف، وكانت هذه الحادثة في سفر، فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه، ثم انطلق يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة. فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر، فعم بالتصفيق تنبيها للإمام بأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء، فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعهم، واقتدى هو المغيرة. لما سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى الركعة الفائتة وكذلك المغيرة. هنا كان بالإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبي، لكن أي شيء من ذلك لم يقع، ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليك أن تقتدي به، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم، لأنه صار في نفوسهم شيء، ولأول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام يرونه يصلي وراء فرد من أفراد أمته، فتخفيفا لهول هذه الصدمة قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا، أحسنتم هكذا فاصنعوا، أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة، وهذا مع أنه هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل، شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم من يليق الإمامة. فالشاهد أن هنا كانت مناسبة لتشريع جماعة تانية بأي صورة من الصور، فلم يقع شيء من ذلك. لهذا يكون الجواب أن لا يقتدي هذا الداخل، وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما روى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة صلوا فرادى. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم من غيرنا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمشارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أن هناك جماعة ثانية وثالثة وهكذا. وأنا كما ألمحت آنفا أعرف هذا من نفسي، حينما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة، كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة، لأنه في قناعتي النفسية أنه ممكن صلي جماعة ثانية أو ثالثة. وعلى العكس من ذلك، لما قام في نفسي أن لا جماعة ثانية، أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أشارع إليه فاتني ولا أجد ما يعوضني. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. ونستأذن رب البيت هنا لننصرف شاكرين إن شاء الله. مع المصيبة في المسجد الحسين في البلد، والشيخ هو يصلي والله ولا واحد الله صلاة العصر. تسمعنا يا أستاذ؟ في سؤالين الله يجزيك خير، حضرهم الله يجزيك خير. طيب لا، ما دام يستطيع القيام يصلي قائم، بعدين بيركع وبيسجد إيماء برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. كل قيام أي ما في عملية الكرسي، ما في عملية إيه؟ شو فائد جلوس على الكرسي؟ شو استفاد من الجلوس؟ لا حقق قيام، لا حقق ركوع، ولا حقق سجود. لكن إيماء في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا. وهذا القاعدة اتقوا الله ما استطعتم. فهو يستطيع القيام فلا يجلس، يستطيع الركوع فيركع، لا يستطيع السجود فلا يسجد، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أخفض من الآخر. يعني في هذه الحالة يوم يقوم وراكع أو يقوم، يعني ينهي الركوع يتم ركوع ينفض القائم ويوم برأسه. طبعا لابد منه، قضية يرفع رأسه من الركوع لابد منه، لكن لما بده يسجد وهو لا يستطيع أن يسجد بده يجعل سجوده وهو غير ساجد، يعني غير واضع جبهته على الأرض لأنه لا يستطيع كما هو الصورة، فبيجعل انخفاضه، فلنسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. أنت يمكن بتلاحظ كثير من المصلين ما بيعرفوا يركعوا، بتلاقي يعني ولا مؤاخذة مؤخرته تعلو رأسه، عرفت كيف؟ والسنة كما تعلم أنه يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما. إيه؟ فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد فبيسجد بيجعل سجوده أخفض من الركوع الشرعي، بس هيك يعني. على هيئة الركوع على هيئة، لأنه ما في مجال غير هيك. شيخنا رحمه الله، في سؤال عنه

فشوف شو وضع هذا الانسان. كان غضبان يا شيخنا. كان غضبان ما في طلاق. طيب ايش في بترتب عليه يا شيخنا؟ ما بترتب عليه شيء الا هو وزمته. هو وزمته. اي نعم. يعني اما اطعام 10 مساكين. لا ذاك يمين. اي نعم نعم. ذاك بتوعدين وقال له علي الطلاق ان رحتي لمكان كذا. اي نعم نعم. صحيح. هذا يمين عليك كفارة يمين. نعم. اما انت الصورة اللي عم تعرضها غير هاي. صحيح يا شيخنا. ايه. جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم.